تسأل وتقول هناك مادة تلون الفتيات بها رؤوسهن، هل هذا جائز أو لا؟ إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج، المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.